فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها كفاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين. قالوا فأخبر الله تعالى ذكره أنه قد ورثهم ذلك وجعلها لهم فلم يكونوا ليرثوها ثم لا ينتفعوا بها. قالوا ولا يكونون منتفعين بها إلا بمصيرهم أو بمصير بعضهم إليها، وإلا فلا وجه للانتفاع بها إن لم يصيروا أو يصر بعضهم إليها. قالوا وأخرى أنها في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اهبطوا مصر بغير ألف. قالوا ففي ذلك الدلالة البينة على أنها مصر بعينها، والذي نقول به في ذلك أنه لا دلالة في كتاب الله جل ثناه على الصواب من هذين التأويلين، ولا خبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع مجيئه العذرة، وأهل التأويل متنازعون تأويله. فأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال إن موسى سأل ربه أن يعطي قومه ما سألوه من نبات الأرض على ما بينه الله جل ثناؤه في كتابه وهم في الأرض تائهون، فاستجاب الله لموسى دعاءه وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قرارا من الأرض التي تنبت ما سأل لهم من ذلك، إذ كان ما سألوه لا ينبته إلا القرى والأمصار، فإنه قد أعطاهم ذلك إذا صاروا إليه، وجائز أن يكون ذلك القرار مصر وجائز أن يكون الشام. فأما القراءة فإنها بالألف والتنوين اهبطوا مصرا، وهي القراءة التي لا يجوز عندي غيرها لإجماع خطوط مصاحف المسلمين واتفاق قراءة القراءة على ذلك، ولم يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منه إلا من لا يجوز الاعتراض به على الحجة فيما جاءت به من القراءة مستفيضا فيها. بارك جزاك الله خير. ألا يمكن أن يقال أنه وأورثناها بني إسرائيل أن الله عز وجل أورثهم أرض فرعون مصر فترة من الزمن ثم انتقلوا بعد ذلك إلى يعني أو بدر منهم ما بدر من العصيان وعدم دخول الأرض المقدسة فتاهوا في الأرض؟ ما يمكن أن يقال هذا؟ هو يا شيخ السؤال إذا كانوا يعني الآن عندما ضرب لهم البحر هل رجعوا بعد ضرب البحر إلى مصر ولا واصلوا إلى أرض الشام؟ هذه يحتاجها مراجعة. ربما أنهم ذهبوا إلى أرض يعني رجعوا إلى مصر ثم أمروا أن يدخلوا الأرض المقدسة فأبوا. لكن داود يا شيخنا قصة داود قصة داود في الشام هم كانوا كان على بني إسرائيل هم ذهبوا للشام بعد التيه رجعوا إلى الشام، لكن الآن قبل التيه ألم يرثوا أرض مصر من فرعون ومكثوا ثم أمروا أن يذهبوا إلى بيت المقدس فتحججوا بالقوم الجبارين فعوقبوا بالتيه؟ ونحتاج أن نتأمل سياق قصة بني إسرائيل من مصر إلى وصولهم إلى الشام. بارك الله فيكم يا مشايخ ونفع الله. نكتفي بهذا القدر. هنا أسئلة يا شيخ الله يحفظكم. يعني أحد الإخوة يقول من أين يستدل من طلب بني إسرائيل أنهم طلبوا هذه المطعومات بدلا عن المن والسلوى، ولماذا لا يفهم أنهم طلبوها مع المن والسلوى وليس بدلا عنها؟ لا، قال من قولها تستبدلون الذي هو أدنى، والاستبدال ترك شيء مكان شيء، فهذا واضح أنهم أرادوا هذا مكان هذا. أحسن الله عليكم. طيب السؤال الثاني قال هل يفهم من هذه الآية ذم طلب الطعام الأقل مع وجوب الطعام الأفضل أو الأقيم؟ طبعا الإنسان عندما يؤثر الطعام الأدنى ويقدمه على الأطيب هذا يذم، وهي الآية فيها دليل على جواز طيبات من الطعام، وأن الإنسان لا بأس أن يأكل من الطيبات وأن يستمتع بها، فهو دليل على ذلك، وعلى أنه يذم إذا آثر الأردى وطلب يعني على الأجود والأطيب. نعم. طيب شيخ، أنا مثلا جزاك الله خير، أنت تكرمني دائما لحما، فقلت لك يوما شيخي أنا والله يا شيخ يعني كل يوم لحمة، أريد لو تعطيني هذا اليوم فول يكون أحسن، هل هذا من باستبدال الأدنى بالذي هو خير؟ لا، ما يلزم هذا، لكن هم استبدلوا، لأن الله عز وجل كما قال المفسرين في وجه الدم الذي حصل منهم أن الله عز وجل أعطاهم ومن عليهم بهذا الطعام، فهو منه من الله عز وجل، وآثروا ما هو دونه لأنهم كانوا قد أكلوه في مصر واعتادوا عليه، فكأنهم يعني تعلقت نفوسهم به، فهو لا يقال شيخنا إسرائيل لأن الله عز وجل هو الذي من عليهم بهذا الطعام، ولأنه طعام أتاهم بلا كلفة ولا تعب ولا مشقة، بلا زراعة ولا حرث، لأن البقول والغثاء وغيره يحتاج له كلفة وعمل، فهم تركوا الأسهل والأطيب والأنفع وما اختاره الله لهم على ما هو أشق. سمي الشيخ تفضل. شيخ هيثم، شيخ هيثم، قول شيخنا، هو كما تفضلتم أخي في الأخير شيخ، وكما بين الأخ الفاضل عبد الله الزقيت أنهم المقصود ليس الطعام نفسه، إنما المقصود تعنتهم ومشقتهم في الأسئلة، لعله هذا هو وجه الدم في القصة، والله أعلم شيخ. ممكن يكون هذا كذلك، قد يكون التعنت. أيضا أحد الإخوة يقول قال مثلا طلبك أنت استبدال الفول مرة باللحم من باب التنويع وليس من باب الاستبدال، وليس من باب الاستبدال، صحيح، فيكون هذا يعني أي نعم. الأمر صحيح. الآخر هنا ذكر الشيخ عبد الله الزقيل حفظه الله في يعني معنى كلام للشيخ بن عثيمين، كلام طويل خلاصته أن الشيخ بن عثيمين يقول ولكن المقصود أي مصر كانت، ولهذا نكرت، ومصر البلد لا تنكر ولا تنصرف، وقرأ قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، فالمعنى اهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون ما سألتم أو تجدوا ما سألتم. هذا من أوجه الترجيح، لكن قد تأتي منونة ويعني على وجه من أوجه العربية قد تأتي، لكنها لا شك أنها من أوجه الترجيح، مثل قواريرا من فضة، سلسبيلة، وردت منونة على خلاف الأصل رغم أنها ممنوعة من الصرف، فيلتمس لها التوجيه. حتى مصرا بعض من قال أنها مصر معروفة أتوا بتوجيه، ومنهم من قال لورودها هكذا في القرآن، ومنهم من قال أنها تصرف، قالوا مصر مثل الهند يجوز فيها الصرف وتركه، فلذلك الحجة اللغوية قد يعني ما تسلم، لأن بعض النحاة قالوا أن مصر تصرف يجوز فيها الصرف وتركه مثل الهند وغيره. أي نعم، لكنها على كل حال من أوجه الترجيح. السؤال الأخير وهو سؤال أعجلك أبا حذيفة بارك الله فيك، لكن شيخنا لا يقال أنه الطبري ترجيح الإمام الطبري هو أنه اختار التنكير شيخنا بناء على قولي في الأخير، فأما أنه قال أهبطوا قرارا من الأرض، ثم قال في الأخير سواء كان مصر أو الشام، فكأنه رجح أنه التنكير لكن لم يصرح بذلك شيخ. وأمره أن يهبط من قوم قرار ما سألهم إلا القرى والأمصار فإنه قد أعطاهم ذلك. هيثم صرحوا وقال لا يجوز القراءة بغير مصرا. لا، هو يا أبو حذيفة آخر شيء قال وجائز أن يكون ذلك القرار مصر، وجائز أن يكون الشام، أي يعني هو كأنه يقول أي مصر سواء كانت مصر أو مصر الشام، لأنه يقول لا يجوز القراءة بغير مصرا بالتنكير.